امين. ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله اجمعين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فنقرا في هذه الليله رسالة من الشيخ احمد بن محمد بن مري الحنبلي الى تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله. وكانت هذه الرسالة قد نشرها الشيخ محمد حامد الفقي رحمه الله في مجموعة رسائل علمية سنة 68 و300 ألف بالقاهرة. وفي هذه الليلة نقرأ هذه الرسالة التي فيها خطاب للتلامذة الآخذين عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهي نافعة كذلك في من بعدهم. شخص يقول: لماذا هذا الاشتغال دائما بابن تيمية وكتب ابن تيمية؟ تدرسون كتب ابن تيمية في العقيدة، ابن تيمية في الفقه، ابن تيمية في التفسير، ابن تيمية في الحديث، ابن تيمية، ما الذي عندكم؟ ثم حياة ابن تيمية، الرسائل من ابن تيمية، الرسائل إلى ابن تيمية، الرسائل إلى تلاميذ ابن تيمية، الدفاع عن ابن تيمية، رد الشبهات عن ابن تيمية، ثناء العلماء على ابن تيمية، ترجمة ابن تيمية، لماذا كل هذا؟ ابتداء، إذا أردت أن تفهم لماذا كل هذا، يمكن تبين هذا بشيء من معرفتي أو بتذكر شيء مما عند الجهة المقابلة. كيف أن كثيرا من أعداء أهل السنة والجماعة لا يكادون يعرفون إلا ابن تيمية. يعني لعل كثيرا من الروافض إذا سألتهم من أبرز ناصبي تعرفونه، لعلهم يقولون ابن تيمية، وهذا واقع من كلامهم. يعني أحدهم لما كان يتكلم عن النواصب، هذا بشير النجفي أحد المراجع الأربعة في النجف، لما كان يتكلم في أمر المهدي يمثل للنواصب بمن؟ يقول فمثل ابن تيمية. يقول فلو أن شخصا كابن تيمية لم تلده أمه، لأنه يتكلم عن ميلاد المهدي وما إلى ذلك، فوجد في النواصب من يمثل بابن تيمية، ولأنه أيضا باكستاني أصلا فمثل به بلديه إحسان إلهي ظهير. هذان أبرزوا اثنين أتعباء، هذا على سبيل المثال. كمال الحيدري مدعي المرجعية أخيرا أيضا يأخذ الحلقات الكثيرة، في هذه الحلقات التي يلبس فيها ويدلس ويقلب الحقائق، أخذ حلقات كثيرة في الطعن في شيخ الإسلام ابن تيمية والكذب عليه وتشويه معتقده وإبرازه بصورة وإبراز معتقده بصورة غير صحيحة، حتى إن الأمر به لا يصل إلى أن يذكر كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية ويقول هذا الكلام يدل على المعتقد الفلاني، وشيخ الإسلام ينقض هذا المعتقد نفسه في الصفحة ذاتها. ولكن الذين يتابعون معه لا يفهمون ويأخذ الكتب ويقول انظروا معي في الكتاب، ويسلطون المصورة على الكتاب، فإذا به تأتي بالأسطر التي يريدها، أما الأسطر التي لا يريدها فأين هي؟ ومن الذي سيقرأ ومن الذي سينظر؟ عرفت هذا؟ فضلا عن أن يكون هو والمغفلون الذين يتابعونه مدركين ومميزين بين الحق والصواب وبين ما جاء وبعث به محمد صلى الله عليه وآله وسلم وما لم يجئ ولم يبعث به صلوات الله وسلامه عليه. فلا بد أن نعرف ما لشيخ الإسلام ابن تيمية من الفضل الكثير ومن العلم الغزير، وما أحيا الله تعالى به وبكتبه من السنن. يعني لعلنا أنا إن شاء الله في المجلس القادم وربما الذي بعده أن أقرأ رسالة في بعض ما قام به شيخ الإسلام ابن تيمية عمليا في زمانه. نتكلم كثيرا في التراث النظري المنقول لشيخ الإسلام ابن تيمية، هذا التراث النظري وهذا التراث المكتوب الذي نقرأه وندرسه الله تعالى بارك فيه وتفضل فيه على عبده أحمد بن تيمية بما نحسبه كان عند هذا الشخص وهذا الإمام العظيم. ولهذا لما نمر على شيء من سيرته وأحواله التي في كان وشيء من جهاده الذي كان في حياته رحمه الله تعالى، ندرك كيف أن هذا العلم الذي دون في الكتب مرتبط بالعمل الذي كان متحققا في الواقع. وأنا كنت أريد أن أقرأ هذه الرسالة الليلة، لكن أرجعت هذا إلى تصوير الرسالة حتى تكون بين أيديكم، هذا يكون أفضل. وهذه الرسالة أيضا مهمة، لكن يمكن أن تصوروها فيما بعد. طيب، قال رحمه الله هذا الشيخ أحمد بن محمد بن مري، يقول: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوان، لا تنسوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق، لا تنسوا تقريرات شيخنا الحاذق الناقد الصادق قدس الله روحه، لمعاني قوله تبارك وتعالى في بيان الحكم الأربع التي أودعها الله سبحانه في ضمن انكسار عسكر الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم أحد، وهي قوله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء، وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. يعني ما هذه الحكم الأربعة؟ ليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء ويمحص الذين آمنوا ويمحق الكافرين. هذه الحكم الأربعة. لماذا يديل الله أهل الباطل على أهل الحق؟ لماذا قد يقع في كثير من الأحيان أن الله يسلط بعض أهل الباطل على أهل الحق؟ ما سبب هذا؟ فسبب هذا مبين. ما الذي يكون من آثار حسنة في هذا بالنسبة للمؤمنين؟ كيف يستفيد المؤمنون من هذا؟ ينبغي أن نتدبر قول الله تعالى: وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين، وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فلا تهمل أمر الفكرة الصالحة. إذن أنت إذا لم تفهم الآن ولم تعي ما نقول، عليك أن تراجع تفسير هذه الآيات. فلا تهمل أمر الفكرة الصالحة في هذه المعاني الشريفة وغيرها. دائما كن متدبرا وكن متأملا في الحق والهدى، وفي أسباب لزوم الحق وفي أسباب الميل إلى الباطل، لابد أن تكون متأملا دائما في هذا. ولا تجزع لما حصل، فإن الله حي لا يموت. لا تجزع أن فلانا يحصل فيه كذا، أو أن فلانا يؤخذ، أو أن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يؤخذ ويسجن لأشهر كثيرة قبل موته ثم يموت في السجن. شخص يقول: يعني معنى هذا أن ابنه ثم يحاصر وكتبه تحاصر، وكان ولا يزال كثير من الناس إذا ما سمعوا بكتاب لابن تيمية يحرقونه جهلا منهم بالحق واغتياظا من السنة وأهلها. عرفت هذا؟ لكن كل هذا لم يسد الأبواب دون العلوم الصحيحة. شيخ الإسلام عندنا لم يأتي بجديد في الدين، لم يضف إلى الدين ما ليس منه، لم يتفرد بمقالة، لم يشذ بمسألة في أي باب من الأبواب رحمه الله تعالى، وإنما هو وارث علم الأسلاف وناصر نهجهم والسائر على دربهم. ولهذا سبحان الله يقدر الله أنه مع أنه مات في السجن رحمه الله، مات مظلوما مسجونا مظلوما بسبب سعي المبطلين و يعني حرصهم على ما يمكن وما لا يمكن في حقه من السوء، فإن الله سبحانه وتعالى يقدر لكتبه ولعلومه الانتشار الكثير والانتشار في مختلف الأقطار، ووجد بعد قرون من يحيي كتب شيخ الإسلام ويهتم بها، ووجد من يشيد جامعة حتى جامعة ومدارس باسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. عرفت؟ يقول: ولا تجزع لما حصل، فإن الله حي لا يموت، وهو المتكفل سبحانه بنصر الدين وأهله، والمختبر لعباده فيما يبتليهم به، والخبير بجملة مصالحهم، والرؤوف بهم. يعني قد يختبرك الله وفي هذا مصلحتك، يصير عليك أمر شديد وفي هذا مصلحتك، والرؤوف بهم، والهادي لمن يشاء إلى صراط مستقيم، ولا يهلك على الله إلا هالك، واستعيدوا من قام بما عليه إلى وفاته. أنت لا تبحث عن النتائج، ابحث عن القيام بما كلفت به شرعا إلى أن تموت. النتائج أمرها إلى الله. أنا أدعو الناس إلى الله، اهتدى الناس، اعوج الناس، استقام الناس، انحرف الناس، هذا لم يكلفني الله به، الله كلفني أن أقوم بواجب، إذن أنا أقوم بهذا الواجب. أما أمر هداية من يهدي وضلال من يضل، هذا أمر الله سبحانه وتعالى. قال: ومن أراد عظيم الأجر التام ونصيحة الأنام ونشر علم هذا الإمام الذي اختصفه من بيننا محتوم الحمام، يعني الموت، ويخشى دروس كثير من علومه المتفرقة الفائقة مع تكرر مرور الليالي والأيام، فالطريق في حقه هو الاجتهاد العظيم على كتابة مؤلفاته الصغار والكبار على جليتها من غير تصرف فيها والاختصار. يعني يقول الطريق أننا نسعى في كتابة مؤلفات شيخ الإسلام ونقلها وأن ننقلها كما هي بدون اختصار وبدون حذف. قال: من غير تصرف فيها والاختصار، ولو وجد فيها كثير من التكرار. وبالفعل الآن عندنا كتب شيخ الإسلام من كفي، يعني ينقل، ولا زال الناس يستخرجون من دفائن المخطوطات ومن دفائن كنوز علومه، وفيها تكرار، ولكن في التكرار إفادة. وشيخ الإسلام كما ينبه في كتابه قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة فيما يتعلق بالتوحيد، أن بيان الموضوع الواحد في التوحيد بأساليب متنوعة يقتضي تقرر هذا الأمر وتثبيته، هذا معنى كلامه رحمه الله. كذلك في سائر الأبواب أيضا، انظروا هذا الكلام الذي كتب في زمان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني في نفس العصر الذي كان يحيى فيه، وإن كان قد كتب بعد موته، انظر إلى هذا الامتداد. هذا الكلام الله قيض هذا الناصح وهذا الكاتب يكتب هذا الكلام، فقيض الله بقاء الحق إلى يومنا هذا. نحن كذلك إذا أردنا أن يبقى الحق في ذرارينا وفي المسلمين وفي أهل الحق من بعدنا، ينبغي أيضا أن نكون حريصين على لزوم الحق وجمعه ونشره والحرص على ذلك وعدم التهاون في ذلك. لو أن المتقدمين هؤلاء، أو إذا أهمل هؤلاء المتقدمون، ما كان شيء ليصل إلينا، صحيح ولا لا؟ وانتبه إلى أن الذي وصل إلينا قد وصل إلينا بعد حرق وبعد سعي وبعد دفن وبعد حرب وبعد أمور كثيرة ابتلى الله تعالى بها أهل السنة. قال على جليتها من غير تصرف فيها والاختصار، ولو وجد فيها كثير من التكرار ومقابلتها وتكثير النسخ بها وإشاعتها، ولا تقل هذا لا فائدة فيه. لذلك نحن الآن لما نقول ينبغي أن تنصرف همتنا إلى تعداد إلى نشر طباعة الكتب ونشرها، وكثير من الناس لا يبالي هذا، يقول لا، من الذي سيقرأ؟ لا أحد يقرأ. لا، كم من شخص وجد كتابا في مكان ما، في مسجد ما، وجد كتابا قديما في مكتبة أبيه، كان مفتاحا للهداية، كان مفتاحا للحق. وكم بالعكس من شخص وجد كتاب ضلال وكتاب زيغ هنا أو هناك، كان سبب زيغه وضلاله وانتقاله إلى الباطل والعياذ بالله تعالى. يقول: ومقابلتها وتكثير النسخ بها وإشاعتها وجمع النظائر والأشباه في مكان واحد، يعني كما فعل الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله. ولنا يعني سمعت أن هناك جهودا إضافة يعني أساسية، أو جهودا يعني كما تقول، أن هناك جهودا جديدة ضخمة لخدمة تراث وعلوم شيخ الإسلام ابن تيمية بما هو أحسن من هذا، وهو بسبق حائز تفضيلة مستوجب ثنائي الجميلة. وقبل هذا وجدت محاولات، الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ليس أول المحاولين، من قبل ابن عروة صاحب الكواكب الدراري، جمع في الكواكب الدراري كثيرا من كتب ورسائل شيخ الإسلام ابن تيمية، وضعها عنوان شرح صحيح البخاري. ماذا نقول شرح صحيح البخاري؟ تفتح في الداخل تجد يأتي إلى كلام على حديث يوزع كلام شيخ الإسلام كتب شيخ الإسلام فتنجو بهذا من الحرق. لماذا؟ لأن هذا الكتاب إنما هو شرح للبخاري، ليس كتب ابن تيمية، ليس جامعة، وسيلة وحيلة ولكنها حيلة شرعية. قال: واغتنام حياة وجمع النظائر والأشباه في مكان واحد، واغتنام حياة من بقي من أكابر الإخوان، فكأننا جميعا بكمال الفوت وقد حان. إذن يقول: واغتنام حياة من بقي من أكابر الإخوان، يعني الآن إذا ناس هم أعرفوا بكلام شيخ الإسلام ينبغي أن يستغل وجودهم، شيخ فلان مات لكن له تلامذة ينبغي أن يستغل وجودهم في تحريري وفي نقلي وفي تدويني ما هو عنه وفي التأكد من صحة هذا أو من عدم صحة هذا وإلى آخره. قال: فكأننا جميعا بكمال الفوت وقد حان حضر الموت، ويكفينا ما عندنا على ما فرطنا من عظيم الأسف. فلوجه الله معشر الإخوان لا تعاملوا الوقت الحاضر بما عملتم به الوقت الذي قد سلف. هذا كلامه لناس في ذاك الزمان قبل 7 قرون، وهذا الكلام لنا الآن. لا تعاملوا الوقت الحاضر بما عملتم به الوقت الذي قد سلف، أصلحوا أحوالكم. فإن يقول: فإن حياته رحمه الله ورضي عنه كانت مأمولة لاستدراك الفارطات الفائتات وتكميل الغايات والنهايات، فاغتنموا تحصيل كل مهمة في وقتها بلا كسل ولا ملل ولا تشاغل ولا بخل، لأن هذا المهم الكبير أحق شيء يبذل في تحصيله المال الكثير. وقد علمتم مضرة التعليل والتسويف، متى ستكتب، متى ستجمع، إلى إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. وكون ذلك من أكبر القواطع عن مصالح الدنيا والآخرة، أنك تتعلل بأنك لا تفعل هذا لأجل كذا، وأنك تسوف سوف أفعل في وقت كذا، لا. فاحتفظوا بالشيخ أبي عبد الله أيده الله. وهنا علق بعض المعلقين فقال يعني ابن القيم، وأن المعلق قال: والصواب أنه أبو عبد الله بن رشيق الذي هو صاحب الرسالة في أسماء مؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي رسالة مطبوعة منشورة، نسبت خطأ لابن القيم ولكن هي لابن رشيق. قال: وبما عنده من الذخائر والنفائس، وأقيموا لهذا المهم الجليل بأكثر ما تقدرون عليه، ولو تألمتم أحيانا من مطالبته، لأنه قد بقي في فنه فريدا ولا يقوم مقامه غيره من سائر الجماعة على الإطلاق. وكل أحوال الوجود لا بد فيها من العوارض والأنكاد. يقول: كل ما يعرض لنا في هذه الحياة ستجد أمورا عارضة وستجد منكدات، صحيح؟ يعني الذي سيكون همه هم دين سيجد فيما يتعلق بالدين عوارض ومعوقات وأنكادا وأمورا، صحيح ولا لا في أمر الدين؟ طيب، والذي سيشتغل في الدنيا سيجد كذلك، الهم سيكون في كل شيء. فأن تجعل الهم في الدين وأن تحتسب الثواب في هذا الهم وفي هذا التعب وفي هذا النصب لله رب العالمين، أنت بهذا تحيا الحياة الشريفة التي تجد ما تذخر فيها من الخير عند الله سبحانه. أما ذاك الذي دائما هو في أولاده وأهله يعاني الأنصاب والأنكاد والأحوال السيئة والأمراض الكثيرة ولكنه في إطار نفسه، فلا هو يعمل خيرا ولا هو يؤجر على ما يصيبه خيرا، لأنه في حياة ضائعة في حياة فيها دنو، فيها نزول، نسأل الله العافية. قال: وكل أحوال الوجود لا بد فيها من العوارض والأنكاد. ولذلك سبحان الله تجد أن شخصا يؤذى في الدين وأن شخصا يؤذى في الدنيا. شخص يقول: لكن فلان لص ويسرق ويقبض عليه يوما ويؤذى أشد الإيذاء. تقول: فلان جبار ولا يخاف شيئا وأنا أخاف ملاحقة وأخاف أمورا. فتجد أن هذا الجبار هو الذي يخاف الملاحقة، صحيح ولا لا؟ شخص يقول: لا، نحن لأجل الدين نبتلى بأمور وإيذاء. عند الفنانين والممثلين والراقصين مشاكل وتنافس شديد فيما بينهم، صحيح ولا لا؟ هذا الممثل يقول عن ذاك الممثل كلمة، والثاني يرد عليه بكلمة، والثاني ينشر له فضيحة، والثالث يظهر له كذا، والثالث يسجل عليه قرصا، والرابع، صحيح؟ إذا كنت تتأذى من كثرة الكلام بين فلان وفلان من المتشيخين والمتصدرين، وعند الفنانين مثل هذا، صحيح؟ وعند الكفار قبل هذا مثل هذا. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، وترجون من الله ما لا يرجون. أرجو أن تفهموا الفوائد من هذا الكلام. وكل أحوال الوجود لا بد فيها من العوارض والأنكاد، فاحتسبوا مساعدته عند الله تعالى، وانهضوا بمجموع كلفته، فإن الشدائد تزول والخيرات تغتنم، فاكتبوا ما عنده وليكتب ما عندكم، وأنا أستودع الله دينه وما عنده، وأوصيه بالصبر أيضا وبمعاملة الله سبحانه فيما هو فيه. انظر يقول بمعاملة الله سبحانه فيما هو فيه، يعني لا تعامل الناس في ما تتعرض له من وظائف شرعية، لا أو لا تتعامل فيما تتعرض له من وظائف شرعية بما يعاملك الناس به. الناس، أنا ألفت كتابا استقبله الناس استقبالا حسنا، جيد، استقبله الناس استقبالا سيئا، طيب لن ترى شيء، فهمت؟ لا، عامل الله سبحانه وتعالى. وإن قصر الإخوان، يقول بمعاملة الله سبحانه وتعالى فيما هو فيه، وإن قصر الإخوان في حقه، لأن ابن رشيق كان بعد هذا يعاني مثلا فقرا وشظفا في العيش وإلى آخره، وليطلب نصيبه من الله تعالى متكلا عليه في رزقه المضمون ومجملا في الطلب، لأن ما قسم لا بد أن يكون. نعم. وإن مما أحث هممكم الصالحة عليه تحصيل كراريس أو تحصيل كراريس الرد على عقائد الفلاسفة، لأنه ليس في الوجود بهذا المؤلف نسخة كاملة غير النسخة التي بخطي، وكانت في الخرستان الشمالي من مدرسة شيخنا، وأخبرني الشيخ شرف الدين، وهو شرف الدين ابن تيمية أخو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه أودع المجموعة في مكان حريز، يعني أحرزه في مكان آمن، وقد شح علي بإنفاذ هذه الكراريس وقت الذهاب من الشام، ولا قوة إلا بالله. والكراس الرابع منها أخذه أبو عبد الله من يدي وهو عنده، ونسخة الأصل التي بخط الشيخ هي في القطع الكبير وكانت هناك أيضا، وقد بقي من آخر نسختي أقل من ورقة، فأوصل ذلك إلى أبي عبد الله ليكمل النسخة إلى عند قوله، فهذا باب وذاك باب، والله أعلم بالصواب. وللطويسي نسخة بخط كيس، وكملوها، لأنه مؤلف لا نظير له ولا يكسر الفلاسفة مثله. يقول اهتموا بجمع هذا الكتاب لأنه مؤلف لا نظير له ولا يكسر الفلاسفة مثله. ومن الله نسأل المعونة على جمع شمل هذه المصالح الجليلة بعد شتاتها، ونعوذ به من عوارض القواطع وآفاتها. طبعا بعض الإخوة أو كثير من الإخوة لأنهم لم يخوضوا غمارة كثير من هذه المسائل الدقيقة، فلا يعرفون أهمية جمع مثل هذا الكتاب وأهمية وجود مثل هذا الكتاب. البعض ربما يقول كذاك الجاهل الذي يقول كان ابن مجهود ابن تيمية ضائعا في كان جهدا طائلا، لأن الصحيفة الواحدة يمكث المرء فيها طويلا حتى يفهم، عرفت؟ هذا ما عندك أنت لا تدخل نفسك فيما لا يعنيك وفيما لا تدريه. لكن هذه الكتب رد الله بها شرا كثيرا. ومن الله نسأل المعونة على جمع شمل هذه المصالح الجليلة بعد شتاتها، ونعوذ به من عوارض القواطع وآفاتها، لأن الفوت صعب وغائلة التفريط رديئة. الغائلة مفرد والجمع غوائل، والغوائل هي الشرور والمفاسد، فيقول غائلة التفريط رديئة، يعني الشرور والمفاسد في التفريط سيئة كبيرة. قال وانتهاز الفرص من أهم الأمور وأجمعها لمصالح الدين الدنيا والآخرة وما يعقلها إلا العالمون، وسيندم المفرطون في استدراك بقايا هذه الأمور الكاملة، والمقصرون المفرطون الذين فرطوا من الأصل والمقصرون الذين عندهم أصل عمل وقصروا سيندمون، كما ندم المتخيلون بطول حياة الشيخ والمغترون يوم يقولون الشيخ موجود وطالما هو موجود لا نبالي ولا نهتم ولا نتعلم، وكمثل من يقول في هذا الزمان أيضا، عندنا في هذا الزمان علماء والحمد لله يردون على أهل الباطل وينقضون عليهم ويتكلمون فيهم والحمد لله، وهؤلاء العلماء إلى متى سيعيشون؟ إلى متى سيعيشون؟ سيخلدون في الدنيا؟ لا بد أن يموتوا، أطال الله في أعمار علمائنا، لكن لا بد أنهم سيموتون في يوم من الأيام. إذن لا بد أن نكون أن يكون منا الاجتهاد حتى نأخذ عنهم تلك الطريقة السنية وتلك الدعوة الصحيحة السلفية، حتى نكمل المسيرة ونمشي على نفس السيرة. واضح؟ يقول كما ندي وسيندم المفرطون في استدراك بقايا هذه الأمور الكاملة والمقصرون، كما ندم من قبل المتخيلون بطول حياة الشيخ والمغترون. المشكلة ليس أنه يفقد بعض العلوم، لكن المشكلة في أن ناسا ينتقلون من الحق إلى الضلال بسبب هذا التفريط وبسبب هذا التقصير. الأمر ليس أنني فقط كان ثوابي ناقصة، لا. قال وهذه الأمور التي قد أشرت إليها في هذه الأوراق الخفيفة هي أغلى أبواب النصيحة وأتمها فيما أعلم، لأن الذاهب مضى والوقت سيف منتظى، وكل من ذهب بعده من أكابر الإخوان ما عنه عوض، لا الذي يذهب لا يعوض عنه، والدهر في إدبار والشرور في زيادة، لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم كما قال أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه. قال وإذا جمعت هذه المؤلفات العزيزة الكثيرة ونقلت من المسودات ونقل من المسودات ما لم ينقل، وقبل رأي أبي عبد الله في ذلك كله لأنه على بصيرة من أمره، وهو أخبر الجماعة بمظان المصالح المفردة التي قد انقطعت مادتها، وقوبل كل ما يكتب مع أصلح الجماعة أو على نسخة الأصل، ورجع شيخنا الحافظ جمال الدين يعني المزي صاحب تهذيب الكمال الذي هو بقية الخير لثقته وخبرته وشفقته وتحرقه على ظهور هذه المواد الصالحة في الوجود. انظر هذا يعني ما يبين شيئا من حال الحافظ المزي رحمه الله تعالى وسنيته، يقول وتحرقه على ظهور هذه المواد الصالحة في الوجود، يحرص على انتشار علوم شيخ الإسلام ابن تيمية ولسعة علمه وإحاطته بكثير من مقاصد شيخنا المؤلف، ورجع الشيخان العالمان الفاضلان المحققان شرف الدين وشرف الدين ابن أبي موسى وشمس الدين ابن أبي بكر. من شمس الدين ابن أبي بكر؟ ابن القيم. فإنهما أحذقوا الجماعة على الإطلاق في المناهج العقلية. طبعا هو لا يريد الجماعة يعني المجموعة، لا يريد أنها جماعة من الجماعات، يريد جماعة من الناس، وهذا كان اصطلاحا معروفا في المناهج العقلية وغيرها. وأذكرهم فإنهما أحذقوا الجماعة على الإطلاق في المناهج العقلية وغيرها وأذكرهم للمباحث الأصولية فيما يشتبه من المقاصد خوفا من التصحيف وتغيير بعض المعاني، وروجع غيرهم من أكابر الجماعة أيضا، كان في ذلك خير كثير واستدراك كبير إن شاء الله تعالى. انظر هذا تكوين اللجان العلمية والحض والحث، وقام العلماء هؤلاء بهذا الخير، وكثير منهم لا نعرف أسماءهم لكن أجورهم عند الله سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ ولهذا لا بد للمرء منا أن يكون عاملا لله سبحانه وتعالى حتى يبقى ثوابه وإن لم يذكر اسمه. هناك ناس تذكر قد تذكر أسماؤهم بالسوء ولا ثواب لهم، بل ربما السيئات في صحائفهم تزداد والعياذ بالله لما نشر في الناس من الشر والسوء. تؤذن؟ يكونون لجنة علمية، لأن النصارى يحتاجون إلى هذا الجمع. هذا المستوى صحيح؟ الله المستوى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. ثم قال رحمه الله: والشيخ أبو عبد الله سلمه الله هو بلا تردد واسطة نظام هذا الأمر العظيم، فساعدوه وأزيلوا ضرورته واجمعوا همته، يعني يقول لا تجعلوه مشتغلا بما يكون من أمر دنياه وما إلى هذا، أريحوه في هذا الجانب حتى يجمع همته في الخير. فساعدوه وأزيلوا ضرورته واجمعوا همته واغتنموا بقية حياته، واقبلوا نصيحتي فيما أتحققه من هذا كله. رحمه الله كان ناصحا مشفقا، رحمه الله كان ناصحا بصيرا مشفقا، هذا شهاب الدين النمري هذا رحمه الله. كما كنت أتحقق أن اغتنام أوقات الشيخ وجمعها على التأليف والإتقان والمقابلة خير من صرفها في مجرد المفاكهة اللذيذة والمنادمة. يعني بعض الناس ربما كان يحب أن يجلس مع شيخ الإسلام مثلا وأن يتكلم معه وأن يتناقش وأن يضحك وأن وأن وأن، فهو يقول كان يحب أن تكون، ليس معنى هذا شيخ الإسلام كان يعني يطاوع في الباطل أو في اللهو الذي لا ينبغي، لا إنما هو يقول ما الذي ينبغي بالنسبة للناس. يعني بعض الناس هكذا في زماننا هذا، تقول للشيخ فلان عنده مجلس علمي ودرس وكذا، فتجد ناسا كثيرين يتثاقلون، تقول للشيخ فلان عنده مجلس سيحكي فيه بعض القصص والنوادر وبعض الفكاهات وبعض نذهب، صحيح ولا لا؟ أليس هذا واقعا؟ فإن يسر الله، نعم أين نعم، قال: والنفوس فرطت كثيرا في ذلك الحال، والله المسؤول بأن يكفيها مضرة كمال الفوت الذي لا عوض عنه بحال، إنه رؤوف رحيم جواد كريم. فإن يسر الله تعالى وأعان على هذه الأمور العظيمة صارت إن شاء الله تعالى مؤلفات شيخنا ذخيرة صالحة للإسلام وأهله، وقد كانت كذلك والحمد لله، وخزانة عظيمة لمن يؤلف منها وينقل وينصر الطريقة السلفية على قواعدها، الطريقة التي كان عليها سلفنا الصالح على قواعدها، ويستخرج ويختصر إلى آخر الدهر إن شاء الله. ما الآن غاية أهل يعني كبار علماء الزمان من؟ الذين يقرؤون ويفهمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا كبار العلماء صحيح؟ كبار العلماء الذين يفهمون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. أرجو أن يتوسع عقلك لما أذكر علوم شيخ الإسلام، يعني فوق الواسطية والجواب الباهر، ولا الأمر يعني أوسع بكثير من هذا. بعض الناس يقول لماذا كتب سهلة، الجواب الباهر كتاب سهل، والواسطية سهلة، والعبودية أيضا سهلة في مواطن يسيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله يغرس في هذا الدين غرسا يستعملهم فيه بطاعة الله، وهذا الغرس هم أهل الحديث كما فسر بعض السلف. وقال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى تقوم الساعة، وهم أهل الحديث كما هو معلوم. والله سبحانه يقول في كتابه: ويخلق ما لا تعلمون، وكما انتفع الشيخ بكلام الأئمة قبله فكذلك ينتفع بكلامه من بعده إن شاء الله تعالى. فاتبعوا أمر الله واقصدوا رضا الله بجمع كل ما تقدرون عليه من أنواع المؤلفات الكبار وأشتات المسائل الصغار، ومن نسخ الفتاوى المتفرقة وسائر كلامه الذي قد ملئ ولله الحمد من الفوائد والفرائد والشوارد. فأيقظوا الهمم وابذلوا الأموال الكثيرة في تحصيل هذا المطلب العظيم الذي لا نصير له، فهذا هو الذي يلزمنا من حيث الأسباب. والتمام على رب الأرباب ومسبب الأسباب وفاتح الأبواب، ويريد مشروعا علميا عظيما كبيرا الذي يقيم دينه وينصر كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الدوام، ويثبت من يؤهله لذلك من أنواع الخاص والعام، وكل مجزي في القيامة بعمله، وما ربك بظلام للعبيد. وقد علم أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى في حال حياته عن كتابة كلامه، قد علم أن الإمام أحمد بن حنبل كان ينهى في حال حياته عن كتابة كلامه، ليس له كتاب يملي فيه علوما، يملي فيه الفقه، ليجمع القلوب على المادة الأصلية العظمى التي هي القرآن والسنة. ولما توفي استدرك أصحابه ذلك الأمر الكبير، فنقلوا علمه وبينوا مقاصده، لأن في كلامه شرحا للقرآن والسنة، ويحتاج هذا الناس الذين بعده ممن يجهلون ما علم من القرآن والسنة. فنقلوا علمه وبينوا مقاصده وشهروا فوائده، فانتصرت طريقته واقتفيت آثاره لأجل ذلك. والوجود هو على هذه الصفة قديما وحديثا. الإمام أحمد كان ينهى عن أن يكون لكلامه وجود، أن ينقل الأحاديث والآثار، لا يريد أن يكون له ذكر، ولا أن يكون له شأن، ولا أن ينسب إليه مذهب، ولا أن ينسب إليه ناس، ولا شيء، ولا يريد شيئا من هذا. كيف كان الأمر بعد هذا؟ فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا. انظر هذا الكلام، وهم أهل السنة يكونون قلة، يقول لا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا. يمكن أنهم يقبلون الحق وأنهم لا يعاندون. طبعا هنا ما يقول كلام يؤكد في كلام شيخنا، لأن شيخ الإسلام كان مضادا للصوفية، مضادا للرافضة، مضادا للأشعرية، مرادة للمتعصبة للمذاهب في مختلف المجالات، ولهذا هم جميعا يريدون أن يستريحوا منه، أن يقولوا أن ابن تيمية كان كذا وكان كذا وكان كذا. فلا تيأسوا من قبول القلوب القريبة والبعيدة لكلام شيخنا، فإنه ولله الحمد مقبول طوعا وكرها. وأين غايات قبول القلوب السليمة لكلماته وتتبع الهمم النافذة لمباحثه وترجيحاته؟ ووالله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام والله إن شاء الله ليقيمن الله سبحانه لنصر هذا الكلام ونشره وتدوينه وتفهمه واستخراج مقاصده واستحسان عجائبه وغرابه وغرائبه رجالا هم إلى الآن في زمن كلامه، رجالا هم إلى الآن في أصلاب آبائهم، وهذه هي سنة الله الجارية في عباده وبلاده. والذي وقع من هذه الأمور في الكون لا يحصي عدده غير الله تعالى. هذا كلام شخص مؤمن موقن يعلم من سنن الله سبحانه وتعالى ومن تدبير الله سبحانه وتعالى ما يعلم. ومن المعلوم أن البخاري مع جلالة قدره أخرج طريدا ثم مات بعد ذلك غريبا، وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله. الإمام البخاري كان في الظاهر عند كثير من الناس وعند كثير من أهل زمانه شأنه كشأن غيره، ينقل الأحاديث ويرويها، وصنف في زمان صنف فيه كثيرون، لكن وابتلي في سبيل الله، وابتلي في سبيل الله سبحانه وتعالى، وعوضه الله سبحانه عن ذلك بما لا خطر في باله ولا مر في خياله. لأن كل الناس، قال الإمام البخاري رحمه الله، من عكوف الهمم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، حتى إن بعض الناس مرة صلى فقرأ فأخطأ في الصلاة، فبعد الصلاة يعني قالوا لن تخطأ صحح له في الصلاة فلم يقبل، فأصرت لن تخطأ في كذا، قال يعني أخطأت في البخاري، والبخاري يعني على عنوان جلالة هذا نسي أن البخاري دون القرآن وبعد القرآن. من عكوف الهمم على كتابه وشدة احتفالها به وترجيحها له على جميع كتب السنن، وذلك لكمال صحته وعظمة قدره وحسن ترتيبه وجمعه وجميل نية مؤلفه وغير ذلك من الأسباب. ونحن نرجو أن يكون لمؤلفات شيخنا أبي العباس من هذه الوراثة الصالحة نصيب كثير إن شاء الله تعالى، وقد جعل الله من هذا ما جعل، لأنه كان بنى جملة أموره على الكتاب والسنة ونصوص أئمة سلف الأمة، وكان يقصد تحرير الصحة بكل جهده ويدفع الباطل بكل ما يقدر عليه. لا يهاب مخالفة أحد من الناس في نصر هذه الطريقة وتبيين هذه الحقيقة، وقد علم أن لكتبه من الخصوصية والنفع والصحة والبسط والتحقيق والإتقان والكمال وتسهيل العبارات وجمع أشتات المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب بحقائق فصل الخطاب. انظر هذا الكلام في كتب، هذه من خصائص كتب شيخ الإسلام، فيها نفع وصحة وبسط توسع وتحقيق وإتقان وكمال وتسهيل عبارات في المباحث الصعبة وجمع أشتات المتفرقات والنطق في مضايق الأبواب وفي المسائل الصعبة بحقائق فصل الخطاب، ما ليس لأكثر المصنفين في أبواب مسائل أصول الدين وغيرها من مسائل المحققين، لأنه كان يجعل النقل الصحيح أصله وعمدته في جميع ما يبني عليه، ثم يعتضد بالعقليات الصحيحة التي توافق ذلك وبغيرها، خصوصا عند الجهلة الذين يقدمون ما يزعمونه عقليات على النقليات. قال: ويجتهد على دفع كل ما يعارض ذلك من شبه المعقولات، ويلتزم حل كل شبهة كلامية وفلسفية كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، ويلتزم أيضا الجمع بين صحيح المنقول وصريح المعقول، ويجزم بأن فرض دليلين قطعيين متعارضين من المحال إن كان عقليين أو عقليا ونقليا. قال: لأن الدليل هو الذي يجب ثبوت مدلوله، فإما أن لا يكون قطعيين وإما أن لا يكون مدلولاهما متناقضين. الذي بنى يعني بنى كتابه درء تعارض العقل والنقل على نقض القانون الكلي للفخر الرازي. هذا القانون الكلي بناه الفخر الرازي على ماذا؟ على أنه إذا تعارض عندنا عقل ونقل، إذا تعارض عندنا عقل ونقل، عرفت هذا؟ فإما أن نقدم فإما أن يجتمع وإما أن يرتفع، وإما أن نقدم النقل على العقل وهذا محال عنده، وإما أن نقدم العقل على النقل وهذا هو السبيل. الشيخ الإسلامي نقض هذا من أصله، قال أصلا لا يقع هذا التعارض، هذا التعارض لا يقع أصلا، واضح؟ وإما أن لا يكون مدلاهما متناقضين. وعلى هذا المقصد الجليل بنى كلامه المتين وتقاسيمه العجيبة من أول في أول قاعدته الكبيرة الباهرة التي ألفها في دفع تعارض العقل والنقل، هذا الكتاب الآن الذي طبع مع الفهارس في 11 مجلدة، أول كتاب في الأعلى على اليمين. فكانت مقاصده وتحقيقاته في هذا الباب العظيم عجبا من عجائب الوجود، وكان يقول لا يتصور أن يتعارض حديثان صحيحان قط إلا أن يكون الثاني منهما ناسخا للأول. قال والإمام أحمد بن حنبل كان في زمنه يصرح به ويلتزم تحقيقه، وأنا في زمني ألتزم حكم هذه القاعدة أيضا والنهوض بالجواب عن كل ما يعارضها. إذن لا يتعارض قطعي، لا يتعارض عقليان ولا عقل ونقل ولا نقلان، لا يكون هذا التعارض موجودا أبدا بحيث لا يمكن الجمع ولا يمكن فهم حقيقة الأمر، لا يكون. وكان رحمه الله ورضي عنه يذب عن الشريعة ويحمي حوزة الدين بكل ما يقدر عليه، وكان كما علم من حاله لا يخاف في هذا الباب لومة لائم ولا ينثني عما يتحقق عنده، ولم يزل على ذلك إلى أن قضى نحبه ولقي ربه، فقدس الله روحه ونور ضريحه ونصر مقاصده وأيد قواعده، والله سبحانه يعلم حسن قصده وصحة علومه ورجحان دليله، وهو ناصر الحق وأهله ولو بعد حين، ينصر الحق وأهله ولو بعد حين. ولهذا دولة شيخ دولة الإمام محمد بن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على أي أساس قامت؟ الاستفادة الكبيرة كانت من أي شيء؟ الكتب التي تدولت كانت أي كتب؟ هذا حصل بعد قرون من وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، حصل بعد قرون من وفاة شيخ الإسلام ابن تيمية، من الانتفاع في عموم بلاد المسلمين بمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية ما لم يحصل مثله في حياته، صحيح؟ وجميع ما وقع من هذه الأمور فيه من الدلالة إن شاء الله على شمول أمره وظهور كلمة هذه العلوم الباهرة أكثر مما فيه من الدلالة على خلاف ذلك، ولا قوة إلا بالله، غير أن الأشياء المقدورة تفتقر إلى أسبابها المعلومة. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو في العريش يوم بدر يجتهد على الاستغاثة بالله التي كانت أكبر أسباب النصرة في ذلك اليوم، بعد أن عرفه الله تعالى قبل ذلك جلية مصارع القوم، يعني أن القوم سيصرعون ويموتون، ولما التزمه أبو بكر من ورائه قائلا له يا رسول الله أهكذا مناشدتك ربك؟ فإنه واف لك بما وعدك، لم يترك استغاثة ربه لعلمه أن الأمور المقدرة لا بد أن تقع بأسبابها اللازمة لها المعروفة بها، ومصداق ذلك ما أنزله سبحانه في تقرير هذا الأمر وتحقيق هذه القاعدة، وهو قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم، لأنه سبحانه بين حكم الأسباب المتقدمة والمتأخرة ورد الأمر إلى حقائق التوحيد بقوله وما النصر إلا من عند الله، وهذا هو نهاية أو لعله لأنه سبحانه بين حكم الأسباب المتقدمة والمتأخرة ورد الأمر إلى حقائق التوحيد بقوله وما النصر إلا من عند الله، وهذا هو نهاية مطالب هذا الباب. واتباع هذه الأحكام الثابتة على هذه الصفة المؤيدة هو بلا شك أعلى مراتب العبودية وأنفعها وأرفعها في حق مجموع البرية، فأكثروا من استعمال هذا الأمر الجليل، وحسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله وحده، وصلى الله على خير خلقه محمد وآله، وسلامه على جميع الصالحين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله.